عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا يفرج كربك ويصلح حالك. الخلاصة والبداية في آخر ساعة من الليل وأول ساعة من النهار. إذا عمرت آخر ساعة من الليل في العبادة وفضلت في الطاعة لحد أول ساعة من النهار، حالك هيتغير وهيحصل صلح مع الله، وهتبقى موفقة في حياتك، وربنا يختار لك زوج صالح ويزق إليك. مش هكتر عليك في النصيحة، كل اللي مطلوب منك إنك قبل الفجر بساعة تقف على المصلية، وما تقومش من على المصلية لحد ما تصلي الضحى، بس كده.